بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. وليس في الحديث ذكر الغيبة. ما هو العلة أو ما هي العلة التي جعلت البخاري يسوق هذا العنوان المخالف للحديث الذي ساقه؟ يا أخ عبد الله، ولا الغيبة اللي أشمل؟ النميمة أشمل؟ طيب، من عنده جواب؟ من عنده آخر؟ لولا الغيبة لما كانت نميمة. يعني الذي ينم هذا بينم إيه؟ بينم كلام قيل. فكأن البخاري قال بأن الحديث يشمل النمام، ولكن الذي أدى إلى النميمة الإيه؟ الغيبة. فكأن المغتاب هو سبب في هذا الفساد العظيم الذي أدى إلى النميمة التي أشد من الغيبة، وأدى إلى يعني نقل هذا الكلام وفساد القلوب. وممكن نقول غيبة وغيبة برضو، كلاهما صحيح، لكن غيبة أضبط. من الغيبة والبول. والغيبة هي الكلام في حق الآخرين بما يسوءه، الكلام في حق الآخرين بما يسوء، ولكن ليس في حضرته. ولذلك غالبا يعني المغتاب يعني عنده ضعيف، لأنه لست أن يواجه من ذكره في غيبته. والذي يغتاب والذي يسمعه كلاهما مشارك في الأمر. يعني لو أنا رجلا جلس واستمع لمغتاب، مجرد السماع مشارك له في الإثم. ولذلك رد المغتاب بسد الأذن وبزجره وبإسكاته عن الاستمرار فيها. ولنا مواقف كثيرة جدا جدا من الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، فقام رجل وقال: شغله برداه والنظر في عطفيه. شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني بمعنى شايف نفسه، فعشان كده إيه اللي هيجيبه في الحر ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر الطويل إلى آخره. فوقف صحابي وقال: كذبت، بل والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خير. وفي رواية البخاري قال: والله رسول الله ما علمنا عنه إلا خير، كأنه أعرض عن كلامي هذا الذي ذكره في غيبته. ولذلك يجب على المسلم إن سمع غيبة مسلم لا بد أن يردها، ولا بد أن يثني على من اغتيب بما يعلم. يعني مثلا في شخص، لأن ما في إنسان إلا وفيه محاسن وعيوب، قل بل ممكن نقول يستحيل أن ترى شخصا سالما. وغالبا المغتاب يكون في مشكلة بينه وبين الذي اغتابه، وربما يتغير الفكر. فإن رددته وذكرته بما عند الآخر من فضل وخير، لأن غالبا الغيبة هذه من كفران العشير يا أخوان. كفران العشير هذا جحود عند بني البشر، وغالب البشر عندهم هذا الجحود. ممكن يرى إنسانا على خير واستقامة مدة من الزمان، ولكن وقع بينه وبينه خلاف، فيقلب رأس المجن كحال النساء. فالمرأة يعني أصل فيها أيضا كفران العشير بالنسبة للزوج. فكذلك الصاحب أو من تعرفه أو من لا تعرفه، لا بد أن تظهر للمغتاب بعض محاسن إن علمت، وإن لم تعلم يكفي أنه مسلم، أنه يصلي، أنه كذا وكذا. يعني تحاول أنك تزجر هذا الأمر. ومن الأشياء الطريفة أن عالمين اختلفا فالخلاف اتسع بينهما، فبعض المغرضين حاول أن يوسع الفجوة رغم أنها متسعة، فذهب لأحدهما وقال سمعت فلانا يقول فيك كذا وكذا، وفعلا هو قال. فقال يا هذا إن العلماء كطرفي مقص، إن العلماء كطرفي مقص، من دخل بينهما قص، فلا تأتني بما يسيئني. ولذلك دي طبعا المرحلة التي تدل المرحلة النميمة، لأن الغيبة هو الكلام في غيبة مسلم، والنم هو نقل هذا الكلام، وقد يكون الناقل بريئا أراد الخير وأراد الإصلاح، ولكن سمي قتات وسمي نمام، لأن هذا يعني قت من تقطيع الأواصر وإفساد القلوب، والنمام نم من النقل، أي نم إليه وأوصل إليه الكلام الذي سمعه، وقد يكون نقله بحذافيره. وذلك في حديث حذيفة الذي رواه مسلم، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة، دل على عظم قدر النميمة، وأنها أصل من الأصول التي يعني تفسد ذات البيت. وممكن نقول مثلا أن بعض المغتابين المغتاب، لأن الغيبة أشكال وأنواع، ممكن غيبة وقتية زمانية، بمعنى يعني بين شخص وآخر مشكلة، واحد راح يشتري مثلا من بائع شروة، فالبائع مثلا ضحك عليه، كلمة ضحك عليه طبعا بلغة العامة، لكن البيع والشراء يعني يقوم على التراضي بين الطرفين، والتراضي يكون حال البيع والشراء، ده اللي أنا قصدته. فمثلا يعني رفع السعر، وقع فيه مثلا يعني اختلاف في الصنف إلى غيره، فهذه غيبة وقتية، بقى جلس وبدأ يشنع ويتكلم، فلابد للجالس أن يذكره بما يعلم، يذكره بما يعلم من حاله، أنه يعني من حالته أنه في صفة كذا وكذا من الخير. فإظهار الخير للمغتاب قد يطفئ نار قلبه. ولذلك يعني ربنا عز وجل شرع الصلح بين الزوجين، لأن الزوجين دي عشرة طويلة جدا، مهما كان بينهما من سوء، هذه العشرة يعني تحتاج إلى وقت الخلاف، إلى ذكر المحاسن وإخفاء العيوب، كما قال عز وجل والصلح خير. فمما يذكر أن عمر رضي الله عنه أرسل رجلين للإصلاح بين زوجين، كان في مشكلة كبيرة جدا، فذهب الرجلان وعاد بلا صلح، فقيل ضربهما عمر بالدرة وقال لو أنكما أردتما خيرا لوفق الله بينكم. فلذلك ينبغي للمسلم دائما إذا سمع غيبة مسلم أن يردها، وأن يذكر هذا المغتاب بما يعلم من الخير. وبالنسبة للبول آفة عظيمة، ونرى أن اليهود والنصارى على نقيضين تماما في شأن البول، لأن البول هذا نجس، واختلف العلماء أيهما أنجس، البول أم الغائط. فالنصوص الصريحة الواضحة في شأن البول، وهناك تخفيف الغائط، فالبول قطرة من البول تنجس. فلذلك اليهود شددوا في البول لدرجة أن أحدهم إذا أصاب ثوبه بول يقرضه، ما يغسله، ما عندهم غسل، وإذا أصاب جلده بول ممكن يقرض الجلد، وصل ببعض عبادهم أن يقرض جلده من أجل البول، شددوا جدا، حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يشدد في هذا أيضا، شدد جدا، فرآه حذيفة وسمعه رضي الله عنه فقال يا هذا خفف علينا. هذا التشديد في أمر البول، أن قطر من البول، ويذكر أبو موسى الأشعري حال بني إسرائيل، وأن أحدهم كان يقرض ثوبه وكان يقرض جلده، فقال خفف، فإني سمعت رسول الله صلى الله، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، السباطة اللي هو مكان القمام وهذه الأشياء، فبال قائم ولذلك العلماء يعني قالوا بعدم تحريم البول قائما من هذا الحديث. يعني يجوز الإنسان حال الضرورة أن يبول قائما ولكن على الاستمرار على سبيل الكراهة. فهنا دل على أن يعني التشديد في هذا خطأ. التشديد في هذا خطأ. تشديد الزائد. وكذلك الإفراط كحال النصارى. فإن النصارى لا يختتنون. واليهود يختتنون كالمسلمين. فالنصارى لا يختتنون وعدم الختان أيضا من عرضة وسبيل إلى يعني رذاذ البول وانتشار إلى غيره. فلا يعبؤون بهذا. لذلك ترى النجاسة ملازمة لهم. في بيوتهم وأفنيتهم وفي أنفسهم النجاسة مستمرة. ولذلك جاء الشرع بضابط بين ما عليه اليهود من التشديد وبين ما عليه النصارى من التفريط. فلذلك يجب للمسلم أن يتحرز من شأن البول. ودم الإنسان ينظر. ومن ضمن الأشياء التي أذكرها أيضا في اليمن لا يصلون بسراويل قط. برضو من قضية الايه البول. وطبعا يعني هذا برضو لأن طبعا في اليمن في يهود كثير جدا فأخذوا هذا التشديد من اليهود حتى أن ثيابهم قصيرة وربما يعني لا يصلون بهذا. فهذا التشدد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. الصواب لمن كان من عادته سلس البول لأنه ممكن يقطر في ثوبه بول فلا بد أن يغير هذا ولا يصلي به. ولكن إذا كان الأمر ظني فالإنسان يكون طبيعي ولا يعني يتأثر بهذه الظنيات. فقضية البول قضية عظيمة جدا جدا. فإن عامة عذاب القبر من الأمرين. من إيه أبا يحيى؟ من الإيه؟ من الغيبة والبول. ويدخل في الغيبة الإيه؟ النميمة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل البغدادي قال حدثنا جرير وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأعمش عن مجاهد عن طاووس. هنا الأعمش البخاري استطاع أن يصل إليه برجلين وده برضو يعني في أكثر من حديث وحين يصعد إليه بثلاثة وأربعة. فكنت أريد بعض الإخوة يأتيني ببعض الأحاديث التي روى فيها البخاري أحاديث رباعية وأحاديث ثلاثية ممكن. طيب شخص آخر يأتيني برواية البخاري عن الإمام أحمد. البخاري عن الإمام أحمد من؟ ها؟ الله أكبر. أنت هذا معنا علماء هنا. طيب ممكن تجيبه لي ويعني تكلمني على رجال السند وكذا إن شاء الله. قال عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر عن طاووس وهو ابن كيسان قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان. أراد البخاري أن يبين عليه وسلم سمع بعض عذاب القبر لكن ليس هذا على الدوام ولكن الله أسمعه هذا حتى يخبر أمته بما سمع يعني وبما عاين. وما يعذبان في كبير يعني هذا الأمر بالنسبة للناس بسيط يعني ليس فيه مشق. وما يعذبان في كبير ثم قال بلى. وفي رواية بلى وإنه لكبير يعني هذا الذي يعذب فيه هؤلاء يعني هو كبير لأنه أدخل النار. فمن ثم وجب على المسلم أن يتحرز من هذا الكبير الذي يعني ربما يقع فيه ويتهاون فيه وهو عند الله عظيم الغيبة والبول. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة من السعاية مجرد يسمع كلام ينقله ولذلك لا يجوز لمسلم أن ينقل كلام أحد قط. ولذلك يا أخواننا يجوز شوف عكس النميمة بقى السعاية في الإصلاح بالكذب. فالكذب في ثلاث منها الإصلاح بين المتخاصمين. يعني أنت جالس في مجلس وأحد هذين المتخاصمين ذكر صاحبه بسوء بل ما ترك في المجلس خل فيها سوء إلا وذكره فجاز لك أنك تغلف هذا الكلام وتقلبه. قال صفة كيت وكيت وكيت وكيت بكل سوء بما فيه وبما ليس فيه. فجاز لك أن تقلب هذا الكلام بالعكس تمام. كنا في مجلس وأثنى عليك خيرا وقال كذا عكس الكلام، وتذكر ما في هذا الشخص من محاسن وما ليس فيه. طب ربما يتعجب، ده معلوم ان الطرف الاخر ده يعني ده ما فيش مكان الا وبتوصلني السب وتقسم على هذا. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال لما سئل ان شخص ربما يستحلف الاخر انه قال فيها كذا، قال يحلف لان الكذب صار حلالا في هذا الموطن، وما كان هو حلال جاز عليه الحلف. ممكن تقسم بالله وتالله وتقول فعلا هو قال هذا الكلام، لأن صار هذا الأمر الذي كان حراما صار حلالا في هذا الموقف. فلذلك يعني الإصلاح بين الإخوان والخلان يعتبر أصل من أصول هذا الدين ومن أصول الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة ما فكر في أي شيء يقيمه إلا أمران. الأمر الأول أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وأولا طبعا قبل هذا أن يصلح ذات البين بين الأنصار. كان الأوس والخزرج بينهم حروب طاحنة. وذلك من المواقف برضو الجميلة أن الأوس أرادوا أن يستعينوا برسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوانهم الخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من اليهود بأن سيظهر نبي ونقاتلكم معه. طبعا اليهود يسلمون، يقولون هذا وما أسلموا، نسلم معه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وثمود وإيراد. فبدأت الأنصار يعني يتحينوا الفرصة، يعني يتداولون في بينهم إن في ذبح يظهر من العرب واليهود سيتبعوه ويقاتلون. فلما سمع أهل يثرب بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق وشدة فإذ بنفر من الأوس قالوا ما رأيكم يعني نتفق مع هذا الرجل على أن نحارب إخواننا من الخزرج، يبقى فيه ولاء فيما بيننا وبينهم. فذهبوا فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل الاتفاق على بيعة العقبة، فقال لهم أوا أدلكم على خير من هذا، أن يجمع الله بي شملكم، أن يجمع الله بي شملكم. وفعلا كان هذا جمع الشمل، وكان هذا الوئام والوفاق الذي ألف الله بين قلوب هؤلاء القوم بعد عداوة من سنين، وألف بين قلوبكم بقلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. بعدها طبعا آخى بين المهاجرين والأنصار وصارت أخوة، يعني فيها ميراث وإرث يتوارث أحدهم الآخر فترة من الزمان، ثم صارت أخوة في الدين، صارت أعظم من أخوة الناس. إذن جاء الإسلام لربط الأواصر، فأي سبب لفك أواصر المسلمين هذه مصيبة. ده دائما بنصح إخواني وخاصة طلبة العلم، إن لم تحب أخيك في الله حبا صادقا هلك، وحاول انك تنظر في اخيك بمحاسنه. يعني ما في واحد يعني يكفي ان واحد ملتزم ولك عاوز اطلب علم او ملتزم او لا شك ان في خير. والاخوه كالذهب، الذهب عباره عن عروق سوداء ممكن تكون في اعماق الارض وفي اوساط الجبال، تحتاج الى بحث. فالاخ يحتاج منك الى بحث وتنقيب، تنظر فيما فيه من خير. يعني أذكر بعض الإخوة هو موجود معنا، الأخ ده كان مغلق بالنسبة لي، كان بالضبط عامل زي أبار البترول، أدور مفتاحه يمين شمال مش لقيله مفتاح، إلى أن يسر الله لي بمفتاح وبفضل الله وصلت وصار من أحب الإخوة إلي. فلذلك ممكن تجد بينك وبين بعض الإخوة مش عارف تدخله، تجد فيه أشياء صفات معينة يعني صعبة جدا، تقول ده مخه مش عارف إيه، ده مش عارف تتفهم معه. لكن لو أنك أخلصت لله وحاولت أن تصل إلى مفتاح وصل. فلذلك الأخوة هذه يعني تقطيعها يعد من الإفساد في الأرض والعياذ بالله. فذلك ينبغي للمسلم أن يحذر دائما من الغيبة ومن النميمة إلى غيره. بل ممكن مثلا شخص من الأشخاص جالس فخرجت منه كلمة بلا قصد. أذكر مرة كان في أحد الإخوة الأفاضل، وهذا الأخ يعني كان نشيطا جدا جدا جدا وكان له قدرات خارقة، لكن كان في بعض أشياء تنقصه في طلب العلم. فجاءني أخ له معه وقال لي: فلان ما لك عن فلان؟ ولما يعني ده ذكي وله قدرات كذا وكذا وكذا. طبعا أنا أدرى بالقدرات لأن هذا موجود عندي في المسجد وأعرف قدراته. فقلت له على سبيل الحكاية، والله ما قصدت الازدراء ولا التنقيص، قلت له: هو حاليا لا يصلح لطلب العلم، هو نشيط وكذا فيحتاج إلى فترة من أجل أن يطلب العلم. فنقل أي هذا الكلام بطريقة مخالفة تماما فأفسد قلبه إلى الآن، نسأل الله السلام. فلذلك ينبغي للمسلم إن لم ينقل خيرا فلا ينقل شيء، لابد النقل أن يكون فيه شيء في مصلحة الآخر، لأن إصلاح ذات البين هو أهم شيء. ولذلك في الحديث: ألا أدلكم على الحالقة؟ لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، اللي هو إيه أهم شيء بقى؟ إفساد ذات البين، هذه المصيبة التي تؤدي إلى يعني المصارمة بين المسلمين. فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. كلمة يستتر بمعنى يتنزه، يعني ليس من الاستتار اللي هو في مكان، طبعا الاستتار مطلوب لكن هنا بمعنى لا يتنزه، يعني ممكن يأتي قطرات أو شيء من هذا البول فلا يعني ينظفه وينقيه. قال: ثم أخذ عودا رطبا، عودا رطبا. بالنسبة لهذا العود خصوصي، ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا إلا صحابي، وما ثبت أنه على الدوام، يعني واحد يأتي بعود أخضر على قبر الميت. يعني صلى الله عليه وسلم علم أو أعلم أنهما يعذبا، فمن أين لي أن أعلم أن فلان يعذب حتى أضع غصنا رطبا على هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو الذي فعل، فطبعا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله مبارك صلى الله عليه وسلم، فيجوز التبرك بأثري أو بأثاري. الأمر الثاني: حتى تيبس، يعني الأمر وقت معين ولكن يعود طبعا العذاب الذي كان عليه كما كان. فكسره باثنتين، يعني وضعه يعني إلى قسمين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. يخفف عنهما ما لم ييبس، لكن إذا يبس يبقى انتهت الايه المشكلة. طبعا بعض الناس بيجي كل يوم كل 3 4 يجيب بتاع عشان تفضل قادر على طول، يفضل حاطط الخضرة وبعدين قبل ما تيبس يروح جايب واحدة ايه بدلها. طبعا ما حدث هذا لهذين الرجلين، هي مجرد أمر وقتي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذين الرجلين. وزي برضو أذكركم بقصة بحكاية، إن في رجل وامرأة كان متحابين جدا، فالمرأة مرضت وهي على فراش الموت، استدعته وقالت: أعلم أنك يعني ستتزوج بعدي. قال: أبدا، يستحيل. طبعا الإنسان في وقت بقى الهيام وهذه الأشياء لا يفكر في زواج ولا في غيره. فقالت: لكن أعلم وإني موافقة ولكن بشرط. فسكت. قالت له: أجبني. قال: موافق. ما شرطك؟ قالت: يعني لا تتزوج إلا بعد أن ييبس قبري. لما تلاقي حط إيدك على القبر كده تلاقيه نشف تتزوج. فألف مخ فكرة دي كويسة، مش مشكلة. صاحبنا الزوجة توفيت وصار وحيدا غريبا. المهم بدأ إيه يروح يشوف القبر، شوف القبر إيه طريق، يفضل يستنى يومين أسبوع شهر شهرين. دخل في السنة والقبر إيه لسه بيبقى طاري نادي، مفيش فيه يبص خالص، وهيجنن مفيش حل. وفعلا عهد المرأة ومش عاوز يخلف العهد. فذهب لأعض الأفاضل وقال له: إيه أنا في مشكلة. قال: ما هي؟ قال: أنا عهدت زوجتي في الأمر كذا وكذا وكذا، وكل ما روح ألاقي القبر رطب وأنا أعدت على هذا. فقالوا نذهب ونرى. اليوم الشاهد فضلوا حرصين القبر لغاية ما لقوا هذه المرأة أوصت لابن أخي لها بمبلغ من المال، قالت له كل ثلاث أيام تروح راشش القبر، كل ثلاث أيام ترش القبر لغاية ما تموت. فراحوا مسكين الولد، أنت بتعمل إيه؟ قال لهم الوصية كذا كذا. طب راح صاحبنا راح متجوز ثاني يوم أو استنى لما القبر ينشف يعني. فالشاهد هنا أن هذه الأشياء طبعا إن لم يكن لها نص ودليل من الشرع لا يجوز. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يعرض عليه بالغداة، يعرض عليه مقعده، مش كده؟ بالغداة والعشي عندكم مقعده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ومعنى المقعد أي منزله ومكانه في الجنة أو في النار والعياذ بالله، يرى هذا. وهذا من أول لحظة خروج دخول القبر، بمجرد ما ينتهي من الاختبار أو الامتحان للملكين يبدأ بقى طبعا يرى هذا، يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي. وإسماعيل بن أبي أويس فيه ضعف، فيه ضعف، فإن رأيته في غير الصحيح لابد أن تتثبت من روايته. ولكن لما يا شيخ راشد روى له البخاري وهو ضعيف؟ لأنه شيخ البخاري وكان يحبه، فانتقى من أحاديث ما صح. لأن إسماعيل ابن أبي ويس هذا كان رجلا صالحا فاضلا، إلا أنه كان فيه بعض الوهم، فمن ثم ضعفه البعض. فالبخاري انتقى من أحاديث ما لها أصول عند البخاري. قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. طب هل للميت غداة وعشي؟ لأن طبعا الغداة معناها إيه؟ أول النهار، والعشي آخر النهار، وليس للأموات لا ليل ولا نهار، فكيف يقال بالغداة والعشي؟ ها عثمان، لأن كما ذكرت الميت لا يعرف الليل ولا النهار، لكن بميزان ومقياس أهل الإيه؟ أهل الدنيا، يعني بميزان نحن عند الصباح يعرض عليه، عند المساء يعرض عليه. ولكن اختلف العلماء، هل هذا العرض عند أول مرة ولا في كل مرة؟ يعني هل مثلا أول مرة لما يدخل القبر ويأتيه الملكات فيرى مقعده في الجنة ومقعده في النار، هل كل يوم على الدوام أم لا؟ تنازع في هذا العلماء، وممن قال بكل مرة يعني في كل يوم الإمام مالك وجماعة من أهل العلم، والجماعة قالوا هي مرة واحدة فقط، حتى في تعليق الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني مال إلى القول الثاني أنها مرة واحدة. وهذه الغيبات الأمر فيها يعني مردها إلى الله عز وجل. المهم أنه يعرض عليه غدوة وعشية في الصباح وفي المساء، أنه رأى مقعده وكذا. وممكن يكون القصد بالنسبة للعرض أنه لا مانع أن يكون في كل يوم يأتيه من روح الجنة إذا كان مؤمنا، ومن حر النار إذا كان فاسقا، كما في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده على الاستمرار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيكون إيه؟ أنه طبعا رأى مقعده في الجنة وأخذ مقعده في النار، ففي كل صباح ومساء يرى من الروح والريحان، والآخر يرى من العذاب والسموم والعياذ بالله. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. لو كان من أهل الجنة لا بد أن يدخل الجنة، بخلاف الدنيا، لأن في الدنيا ممكن الواحد يرى في المنام أنه دخل الجنة، ممكن أو مش ممكن، كثير. لكن هل معناه أنه دخل الجنة؟ لا طبعا. وممكن الإنسان يرى النار ودخل النار ودخلوا في النار وشاف النار كما وقع لابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هل معنى هذا أن يدخل النار؟ لا. لكن بمجرد الموت تأتي البشارة من الله عز وجل بالجنة أو بالنار، فيرى مقعده في الجنة ويرى مقعده في النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، تظل في هذا إلى أن ترد. طب بالأمس ذكرنا أن بعض لهم ما بين الدرجتين أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب العظيمة، طيب هل بيرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار؟ هي من يجيب؟ أن قلنا بيرى المؤمن مقعده في الجنة ويرى مقعده في النار. طب هؤلاء المخلطون هل يروا مقعدهم في الجنة ومقعدهم في النار؟ طيب نقيس على هذا أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف أقوام فعلوا كبائر من الذنوب ولهم طاعات، كبائر تحيل بينه وبين دخول الجنة وطاعات تحيل بينه وبين دخول الإيه؟ النار. فنفس القضية في القبر، سيرى النار وسيرى الإيه؟ الجنة. وذلك كما قال عز وجل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، فرأوا الجنة أولا ثم رأوا الإيه؟ النار، مجرد الرؤية. لكن قد تكون البشارة غير موجودة إلا بعد أن يمن الله عليهم بدخول الإيه؟ الجنة. أولا الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فبعدها بيدخلوا الجنة في آخر المراحل، لكن لا شك أنه يكون في أهوال وفي خوف وجل إلى أن يصل إلى المنتهى في نهاية المرحلة الأخيرة اللي هي إيه؟ يعني بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، ثم يبقى هؤلاء في موضع، وليس بين الجنة والنار منزل، إنما منزل مؤقت. وعملين ينظروا إلى أهل الجنة سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وشوية مش عاوزين يبصوا للنار، يجي الملائكة يصرف وجهه إلى أن ينظر إلى النار، وإذا صرفت أبصارهم صرف بقوة يشوف النار وهم يعذبون، طبعا منظر بشع، ودي كان آخر المراحل لهم، فربنا يمن عليهم فلا يدخلهم النار ولكن يدخلهم الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.